يا أيها الذين آمنوا إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة فاسعوا إلى ذكر الله وذروا البيع ذلكم خير لكم إن كنتم تعلمون فإذا قضيت الصلاة فانتشروا في الأرض وابتغوا من فضل الله واذكروا الله كثيرا لعلكم تفلحون الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار وبعد مسلمانان لدو تاري رابردودا باسي روش جواني لقل خواي فروردقار وهروها جوان كردني روشتي خوت لخودي خوت دا باس من كرت أمرو دين سر أويكا روش جواني لقل غيري خوت چون بيت چون روشت جوان كي لقل خلچي أو روش جوان يبريتيا لچي بويا خواي فروردقار لكتابة في روزة كيدا وفي غنبركي عليه الصلاة والسلام لحديثة في روزة كاندا چندها آموشگاری و نصیحتی کردوین بو اوی اخلاق و روشتی خو من جوان کن لگل برانبر من دا ولو صفتانش که روشتی پی جوان ده بی لگل برانبرت یکم یان ترک الاذا و کف الاذا و ترک الوقیعت فی الناس یکم شد بریتیه لوی که تو خلق ازید ندهی ظلم لخلق نکهی خرافه برانبر خلق نکید کسی اگ نبید زیان بخش بی بو خلق کسی اگ نبید تو ظلم لخلق کید بوی پیغمبری خواه علیه الصلاة والسلام لحجة الوداع دا پی فرمون با مسلمانان بگشتی این دماءکم و اموالکم و اعراضکم عليكم حرام كحرمة يومكم هذا في شهركم هذا في بلدكم هذا خوين تان لسر يكتر حرام خوين يكتر برجن بنا حق مالي يكتر حرام لسر يكتر كبيخون بنا حق وهروها عرض ناموسي يكتريش غيبتي يكتر نكنو تانو تشر لناموسي خلق ندن حرام لسرت خويني خلقو ناموسي خلقو مالي خلق كواتا نابي ظلم لخلشي بكي نلا خوينكي نلا مال ساماني وهروها نلا عرض ناموسيشي يكم برقي روش جواني لقى المسلمانان لقى الخلشي تيقرا لودس بيذكاكتو ظلم لكزنكي أزيت آزاري كزندي كأزيتي كسد دا كواتا روشت جواني لقى الخلشي وأو فضلو فلو باي مزنيك روش جوانان بدستي دين لدنيا ولقيامة تو محروم إدلي بلكو دبيته هوي چون جهنم خواب من فارزه وترك الوقيعة في الناس نچيت غيبتي كسبكيت تانو تشر لكز نديت لو مولا قبي كز نكيت چونك هركسك بعيبي خلق وخريق بيت هركسك رخنا لخلق بقريد لشخص لا نفسيان دا بيقومان او كسش يكميان تاوان بار لا اخوا دوميشيان او كسش دبيت هدفك خلچيش تانو تشر لو ددنو سمعو كرامتي او ناهيلن كواتا يكميان لبرخاتري اخوا لترسي عقوبو جهنمك اخوا نچيت قصب خلق بليد نچيت تانو تشر لخلق بديد چونك او كاتا خلچيش تانو تشر لتو ددو سمعتو كرامت دنامينيت كواتا يكم برقا ازيد نداني خلق نلا خوينيان نلا ماليان نلا ناموس كرامتيان دوميان التغافل والتغاضي چاو پوشي كردنو خو نزان كردن لو غلطي خلچي بران برد دكري انساني بريز انساني روش جوان زور جار ببازار اقداد الروا بلاي كساني اقداد الروا جنيو فيدلين تانو تشري ليددن بلام اواخو لخويدكا كأنما نيبستوا والخو كردن كتو او بأدبينا بستي او صفة روشتي جوانو برزا نكسي كخسيشي بيوتي اوري ليبديتو دوي بيبليتو يعني يخي بقريتو شاري لقلبكي انساني روشت برز او ايك خوي ببرز دقري لآستي كساني چي جاهل لآستي كساني چي نفام كخسي بيبلين والا خوی دکا که غافل و به آگای و جویلی نبو یا والا خوی دکا که نی بیستوا چیان فیوتوا صفتی سیم احتمال الاذا والاعراض عن الناس سیم صفت اوی کتو تحملی نارحتی خلچی بکیت خلچی نارحت ناکیت بلام که نارحتی شیان کردی تو تحملی بکیت احتمال الاذا ازیت و آزاری خلق تحمل بكيت كبته روشت برز بي وجوان بيت با خلشيج نارحتي برانبرد بنوينه ما دام برانبر بدينه كدنيا تحمل بكا والاعراض عن الناس خلشيش كخرافات برانبر بكا توفشت يان لي هلكا او ريان لي مدوا وكو خواي پروردگار بو شيويا امري فكر دوين خذ العفو وامر بالعرف واعرض عن الجاهلين خواي گورد فرمي اي محمد عليه الصلاة والسلام بشت هلك لو كسانيك جاهلا او كسانيك نفاما واذا خاطبهم الجاهلون قالوا سلاما اگر جاهلي چي نفام اگر كسي چي كم روشت جنوي چي فيبليت بأدبية چي برامبر بكات او دل سلاما خوي ناين تآستي او ناچه لقل او خوي نزم كاتو بكات شر جنو دم بدم لقلي نخير انساني روش جوان اعراض دكا پشت هل دكا لو كسانيك جاهل او ريان لناداتو او لاين بلادا ناكاتو اوش بريتيب لا الاعراض عن الجاهلين يجي اشتر لا صفتي انساني روش جوان بريتيا لا ترك السباب والشتام وازهنان لجنو دانو لا قسينا شيرن كردن انساني مسلمان زماني دبي پاك بي وكو چون عقيده و بيرو باوري پاكا دبي روشتي شي جوان بي وزماني شي پاك بيت داويني شي پاك بيت بوي پیغمبري خوا عليه الصلاة والسلام ده فرمي إن المؤمن ليس بلعان ولا طعان ولا الفاحش البذيء إنساني إيمان دار لعنت كار نيا لعنت لو بكات أو كسانيك خواي قور لعنتي ليكردون أو جاوازا كساني كبيغمبري خوا لعنتي ليه كردبون اوجي اوازا بون منا بيغمبري خوا عليه الصلاة والسلام لعنتي لراشي ولمرتشي كردوا لو كسي برتيل دداو لو كسش كبرتيل ورد اقري لو كسي كرباء دداو لوش كوري دقري او اخوا بيغمبري خوا لعنتي ليه كردون ايشي ايمانية وكوچون دبينين لم روجاني امرو من دابرا برزكانم لگنم کرین و فروشتن که هیا زور غش و خیانت و برتیل و رشویتی داده کری وکو کوملک لو کسانی که اختصاصیان اویا بویان باز کردوم که چه ظلمی کو چه برتیل خواردنی کو چه رشویه کو خیانتی کده کری گنمی که شایستی درجه دوش نبی یچی بدریتی یا گنمی که هیپار به امسال قبول بکری یا گنمک مستحقی او به قبول بکرد چون که برتیل ندالی قبول نکرد کاملا اشتیتیش که باز کرده و هموشی ببلگو و کسان هن شاهدی لسرددن او شموی بر لعنتی خواده کون او کسان روشتیان جوانی و بال خواب ترسن پیش اوی که خواه لعنتیان لبکاو بر لعنتی پیغمبری خواب کون علیه الصلاة والسلام مسلمانان ریگا کان و وسیله کانی مال پیدا کردن زور زورن اگر بتوی پارد دست کوه ببی اوی بزانی حرام بید یا حلال زور با آسانی دتوانی پارد دست کوه بلام مالی حرام آگری جهنمو قبری فرل آگری بدواوی وریابا گرنگ اوانی پار پیدا کید گرنگ اوی بحلالی پیدا کید مسلمان کواتا یچگلا صفات کانی انسان ایماندار روشتی جوانی لگل خلق اوی که لعنت لخلق ناکا اما کسی که خواهو پیغمبرکی لعنتیان لیه کرده به او ایمنات وانین بلین والا بر لعنت ناکوون بلام لخوتا و لعنت لو بکی او تاوانی چی زور گوری و گناهی چی کبیره دبی مسلمان خوی لیه بدور بگری و روشتی جوان به او کار نکات لیس المؤمن بطعان ولا لعان تانو تشر لخلق ناده ولا الفاحش البذی انسانی روشت جوان زمانی پیسنیه جنیو بلیت و قصی ناشیرین بکات و قصی سوق بکا روشتی جوان دور لو جور صفته لو جور زمان پیسیان خواب من پارزه کواتا خالی چی تر اوه کتو خلق جنیوی شد پی بلی جنیوی پی نالی بوی اسمعی دلی پیان را گیاندم که نفرک بیچی چی تری گود وریابا یقسم پی بلی دت پی دلی موا و تی توش بزانه اگر دقسشم پی بلی قصی اکت پی نالی موا او روشتی جوانا یکمیان خوی با آزاد زانه دلی یقصد لی در چه دت پی دلی موا اوی تریش با ادبی چی جوان دلی بلام توش بزانه اگر ده جنویشم پی بلی یک اک پی نالی موا چکر روشتی جوانی مسلمان او نیه که جنو فروش بید او نیه که دم شروع ناشیرین تر بید بویا یچی چتر لپیاو چاکان کاته که نفری چی روشت نزم جنوی زوری پیدا اویش و تی لیبوی توا و تی بله و تی من هیچی ترم نیه بتو گلم هیچی منیه برامبر پید بلم کابرا لخوی و تی واللهی اگر من زور کسی چی کم نبم کسی چی بی نرخ و بی قیمت نبم لنظری او دا جوابم دادا توا جواب ندانا و کی بو من او گورتین ضربه لم نی دادا که جوابم نادا تو دیار قیمتم نازانه و قدرم نازانه بوی خوی ناهی نت ریزی من که ولامم بدا تو جنهم پی بل اتوا که تا برای مسلمان یکم صفتی انسانی مسلمان او بو باس من کرد ظلم لکز ناکید و ظلمی خلچیش تحمل بکا ردی خرافه بخرافه مدوا دواي وصفتي چي جواني انساني ايماندار والعافين عن الناس خواي پروردگار ده فرمه او كساني كمتقين او كساني كأهلي بهشتن او انا صفتي چانه والعافين عن الناس لخلچي دبورن تاوان باران وخراب كاران عفو دكن عفو كردنك هي زليلي ترسنو چيان نية عفو كردنك هي روشتي برزيانا روشتي جوان وبرز بويا تاوان بار عفو دكات والعافين عن الناس بويا في غنبري إخوة عليه الصلاة والسلام ده فرمي ما ازداد عبد بعفو إلا عزة سوين بخوا إنسان بعفو كردن بل يبردن لمقابلي تاوان بار إنسان بو عفو كردنا هيتشي في زيادنا به إلا عزة كرامة سربرزين به كسي كصفتي ليبرديها به برام برکی اگر خرافشی برام بر کرده بید اگر تولی ببورید عفوی کید خوای پروردگار عزت و کرامت و سربرزید زیاد دکا هم لدنیا و هم لقیامت بوی با شیطان وسوسد بود روز نکا و نزانی که او ترسنو چیه که او بیغیرتی و بیشجاعتیه خلق لومد دکا چون جنیود پیبلن پیان نلیه و چون ظلمد لیبکن ظلمی لینکه و بو عفو کردند روشتت برز دبید بلد برز دبي لا إخوائي فروردقار وبوعفو كردنت تو نصيحتي برام بركشت دكيك أوج مراجعي خوي بكاتوا وبخوي دابتشيتوا بقرى لويك لجياتي أويك خرابي كردوا لمودوا شاكت برام بربكا كواتا روشتي جوان ظلمنا كردنا لخلق تحمل كردني ظلمي خلشي شا بلام لترسنوشي ونيا لروشت برزية ويا ومقابلي خرافة كردن نيا بوي بخرافة بيكين بلکو بروشتی جوان و برز مقابلی خرابی خلق کی دعوا دکم لقبای گور روشت من جوان کا و پاک من کاته ول روشتی ناشیرن والحمد لله الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله زانی من که لیبوردنت هبه لخرابه خلق روشتی جوان لم سنورش کو تاینایت بلکو لوزیاتره اویش که اوی خرابه خلق بچاکه ولام دیتوا خواهی پروردگار لقرآن دا فرمویتی ادفع بالتی هی احسن فإذا الذي بينك وبينه عداوة كأنه ولي حميم دفرمي أي محمد عليه الصلاة والسلام ادفع بالتي هي أحسن خرابي برانبرد بچي ردوا بچي فالتيواني خرابي برانبرد بچاك كردن بوي فالتيواني ادفع بالتي هي أحسن بچاك ترين شيوتو ما ملي لقلبك هرچند أو بخرابة ما ملد لقلبك أو كات فإذا الذي بينك وبينه عداوة كأنه ولي حميم أو كسيك دجمنايتي لبين تو أو هيا وايلي دي وكو دبيت الدوستي شي خوشويستو دل صوز بوتو بسبب روشتي جوانو برزيتو كواتا أن تعفو عمن ظلمك وأن تعطي من حرمك وتصل من قطعك وتحسن إلى من أساء إليك أو كسيك سردان ادناكاتو سردان بك إلا كسانك نبي لبر دين غير لي بقري كسردان بكي دنا دنیا اگر لبر دنیا به با سردانی شد نکاتو سردانی بکا او کسایی که خرافت لگل دکاتو چاکی لگل بکا او کسایی که ظلمی لیکردی تو عفوی که و هر وها چاکشی لگل بکا بوشی وی روشت برز دبه اخلاق جوان دبه لای خوای گور خوشویز دبی و کسی اک دبی لگل پیغمبری خوا دبی علیه الصلاة والسلام لبهشتکی ده کوابوی بذل الندا و کف الاذا چاک بخلق دبخشید وتحملي خرافش عندك ايد وعفوش عندك الى ظلم اگر وابو يتور روشتي جواني او دنيايت كوكردوتا ولا خودا بچند روشتي شي جوان كباس مانكر لو روشت جوان انا اشكفي يستهمان ببرام نسيان اذى الناس ونسيان معروفك اليهم خرافي خلق لبير خود بروا شاكي خوشت برام بر خلق هر لبير خود بروا دائما ما يهنوا بير خود فلانكس جنوی پیدا روزگ لروشان فلان کس ظلمی لکردی فلان کس بی ادبی چی برانبر کردی دائما لدل دابه هر بهینی او بیر خوتو حق دک دروز به تو برانبرین انسان روز برز اوای که خرابی خلق لبیر خو دکات نسیان الاذى لبیرک ونسیان معروفک الیهم چاک کردنی شد لگل خلق اوج لبیر خود کا چونکه دائما تول پیرچاوت به چاکت لگل فلان ولگل فلان ولگل فلان کردوا او واد لدک منتیان بسر دابکی واده دکه خود بسریان ده حل چشی او کاته چاکه کته حل دوشه تو خیری نابه استفاده نابه نه بو دنیا تو نه بو قیامتت کواته دائما او چاکه دیکی لگل خلق لبیر خوتی بره او بکمی بزانه و هر وها لو روشت برزی و جوانیانی که پیوسته له هر یچ لگ ایمه ده هبت او یکا افشاء السلام بلاو کردنوی سلام على من عرفت و على من لم تعرف او کسی دی ناسی اوش کنای ناسی سلامی لبکا اگر به بازار اگر رویشتی به دکان اگر توی دکان به مجلس اگر تیپارت کرد بلای کسی اگر رویشتی ماله نای ناسم سلامی لناکم دشی ناسم سلامی لدکم نخیر سلام که پیغمبر خواه علیه الصلاة والسلام فرموی ناچ نبهشت و تاوکو ایمان تان نبه انسانی کافر ناچه تبهشت ایمان درده چه و ایمانش تن نابه تا و کو یکتر تن خوش نبود و یکتریش تن خوش نبود اگر سب وسیله اگ نبیل نیوان تن دا او وسیلهش فرمی اولا ادلكم على شيء اذا فعلتموه تحاببتم پیتان نلم شتگ وسیله اگ اگر بیکن یکتر تن خوش دو یکتریش تن خوش بیو ایمان تن تواو دو بیو دشن بار چیا افشو السلام بینکم سلام لنا ويكتر دابلاو كنوا تكي هركسيك سلامي لبك السلام عليكم ورحمة الله أو سلاميك سلامتي الأخواة ورحمة وبركة إخوايا وكو إخواي قولة فيري كدون لقرآن في روزكيدا السلام عليكم يا السلام عليكم ورحمة الله يعني سلام إخواد لبي رحمة وبركة إخواد لبي نكو وكان دي كسبنا ومسقف أو كاتد باش إوار باش بياني باش باشي چي وخرافي چي باش أوي إخوا باشيكا او كسباش دبيك الرحمة وبركة إخوائي بسر دا برجي كاتك كتو دلي السلام عليك ورحمة الله وبركاته رحمة إخواء وبركة إخوات بسر دا برجي او كسباش دبي نك بقسيتو ام كاتت باش بيانيت باش چونيت بوانا نابي براي خوم با ايما روشت جوانكي اسلام فرينة دين بو روشتي چي غربي كبو من هاتو الدور لا رحمة و بركة و قيم و اخلاق و روشتي جوان پي بلو چوني بلام دواي سلام عليكم اكا او فرينة براكم بو اي هنده کس كتلفون دكا بو يكتر پي عيب بلو السلام عليكم يا كتوب سلام دست بيبكي لقلي جواب ناداتوا باشيت چاچيت او كاتو باش او انا فريدن براكم بسلام كخوافي ريكردوين كپیغمبري خوا سنتي بو چشاوين بو بعد اس پيبكي بتليفون به بچونه مال به به گيشتن به بو ايما شرم مان بيت سلامك كسلامي خوايا ورحمته وبركته خوايا لنا ويكتردا بيكين پيمان عيب وبلا ما انا والشرم به بلام عادتي چي غربي كافر لنا ومان دا شانازي پيبكينو او بمسقفي بزانين اگر بيتو بلي سلام عليكم جواب نادا توا كواتا برا كانم والله يكتر من خوشناوه كسلام ليكتر نكين سلام خوشوستي بلاو دكاتوا خوشوستيش ايماني في زياد دبو بهوي او دچيت بهش براي برزم وسيليك لهو كاري روش جوانيد لقل خلق دا يجيشتر لهو كارانيك روشتي انساني في جوان دبو لقل خلق دا بريتيا لويك ادب اخلاقي مجلس بباريزيت كلا مجلسيك دچيت مجلسيك سلاميان لبكا كدانشتيت خلق هلمستيني بوي بخود لشويني دانشي شوية بطال بو لوه دابنشا كاكسي قصي كر لمجلسي كجوي بو بقرا قصي لي مبرا و كاقصشت كر بدنگي چي نرمو و بسر خلق دا مشي رينا و هروها با أدب و احترام هبه لمجلسي كان دا بو اوي كروشت جوان بي لقال خلق خلق خوشي بيويو و لاي خلق خوشويست بي و لاي خواي پرودگارش خوشويست بي نكاتي كاسي قصد بو بكاتو رويتي نكي يعني هل قصكي تواوكا توش دز كي بقصة كردن يا خلق بكم بزانيد خلق بينرخ بزانيد قولي حق قبول نكيد اوانا همو بيريزية روشت نزمية ولا روشت جواند لقى الخلق دا اگر كسيك عيبي خوتي فيكتي لي قبولك استفادة لا نصيحتي خلق بك ونصيحتي خلق بكم مزانا هرچند هنديك جار هيا كسيك قصي نصيحتيك دا كان ما بس ديشي نصيحت نية خوي ده خوي ده ما بس تشكاني تويا بلان بهر حال توري بقرا استفاده لي بكا كي استفاده لي بكر او كاتتو سود من دبي تروشتي خود في جوان دكي سيري خلق دكي وكو اوينيك تروشتي جواني خلق له خود ده به نجه تروشتي ناشرنا له خلق ده له خود ده بدوري بقرا اگر او صفات انا ما انتدا هبون وما ملمان كل لا قال هر كسيك باندازي خوي بيوي بير دبي ريزي زور بقري گچكا دبي بزيد پيدا بيتوا رفيق الدبي احترامت هبي بوي اگر هر كسمان لاندازو بلاي خوي دانا بوشي ويما مرض لقى الخلق كرت او كاتا كسي شي روش برز دبي كسي شي خوشويز دبي كسي شي بختور دبي ببشتواني خواي فرودگار لدنيا ولقيامت بلام او صفاتان التيدا نبي كسي شي ناشيرن دبي وكسي شي دبي مبغوزو نا خوشويز دبي لنا وخلق دا وخواي فرودگارش خوشي ناوي بروشتي ناشيرنش لقلم ددريو كساني روشت ناشير نيش شوينيان جهنم خواب من پارزه لكوتاي دا برا برزكانم خواي پروردگار فرمان من پيدكا وسارعوا الى مغفرة من ربكم وجنة عرضها السماوات والأرض اعدت للمتقين دا فرمي اي ايمان داران فلبكن مسارعبكن وبيجبر چيبكن بولي خوشبوني خوا يكم خواليت خوشبه لقناهت لهلا كانت لتاوانا كانت دواميان كليت خوشبو وجنة عرضها السماوات والأرض بو اوي بشت باعت بهشتك وفراوان يكي لهمو آسمان كانوا زي فراوان ترى او بهشتا اعدت للمتقين اولي خوشبونا واو بهشت فراوان بو چه اما دكراوا للمتقين بو كساني بتقوان چه بتقوا ومزانا كساني بتقوا اوانا كشونوه جيان هبت بس اوانا بين كروجي سنة دقلنا والله بزان اخواي قولك كساني بتقوى كمستحقي او بهشتا صفاتي او تقوى دارانا تشيبو اعدت للمتقين الذين ينفقون في السراء والضراء الذين ينفقون اموالهم او انيك مالكي خويا دبخشن مالي خويا لبيناي اخوى دبخشن باشكرا وبنهيني والكاظمين الغيظ كتركران تري خويا دخونا ونكس يقصي في وقت يكسر في بلينو والكاظمين الغيظ والعافين عن الناس اوانا انسان بتقواك عفو خلشي عفو دكن ان تعفو عمن ظلمك كسك خرافي بلان بركردن عفو دكن بزانا او تقواك بهشتي فيويا خرافي كردي عفوك وأن تعفو عن من ظلمك والعافين عن الناس والله يحب المحسنين بوشكو تاينا بس خلشي عفو كيد بلكو تشاكشي برامبر بكيد كتشاك كارج بخوا كساني تشاك كاري خوش دبيت أو جاء أو كسانا ك والذين إذا فعلوا فاحشة أو ظلموا أنفسهم ذكروا الله فاستغفروا لذنوبهم أو أنشك فاحشة وخرافية أم كرد بيردك أنو دقرين ولا خرافك كردو يانو داوالي خوشبون أخوادك أنو دزانا كخوال قناه يان خوش دبي أولئك جزاؤهم فاداشت أو كسانا تيك أو روشت جوانا ينهبوا أو أنيك لخلشي دبورن رقي خويا دخونا احتمال خرافي خلق دكن شاكبر عن بر خلق دكن فاداشت أوانا تشيا أولئك جزاؤهم مغفرة من ربهم وجنات تجري من تحتها الأنهار فاداشت أوانا لخوشبوني خوايا خوالهم قناها كان ينخوش دبي فاداشت أوانا نكبهشتك بهشتانك كربار كان ياوي بجير داد الروات أوانا أجروا فاداشت قوريان هي لا إخوائي فرورد قال كواتا براي مسلمان بزانا بهشت بو تقوى دارا تقوى دار جوك سيك روشتي جوانا وكو چون خواهي قرر لم آياتان دا باسي كر روشتي خود جوانكا بو اوي تقوى دار بي بو اوي مستحقي بهشت بي داوادكم لخواهي پروردگار بو خاطرين او جوانا كاني بو خاطر صفات برزكاني خواهي پروردگار پاك من كي ولهمو روشتي چي ناشيرن خواهي پروردگار پرورده من كي لسر همو روشتي چي جوان خواهي اخلاق من جوان كيد خواهي پروردگار بختور دنیا و قيامت من كي خواهي گور شفاي نخوشكان من بدي خواهي گور هدايتي و كسان من ديك قمران خواهي پروردگار او كسانش كحقد و بغض لدليان دايا او كسانش كما بس يان چاقني خواهي هدايتيان بدي نيتيان چاقي دليان پاكي تو خواهي پروردگار خواهي گور برايتي خوشوستي لبين من داب توتر بك يا رب العالمين خواهي گور او كساني قرزدارن قرزيان بو بدي توا خواهي گور او كساني داوي دعايان لكردوين دعايان قبول بكيتو كاريان بو آسان كي لسر خير خواهي پروردگار بهشت من بنسيب بكي خواهي گور لجهنم رزگار من بكي وآخير من خير بكي أقول ما تسمعون والحمد لله وصلى الله وسلم على رسول الله وقيم الصلاة يا أيها الذين آمنوا إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة فاسعوا إلى ذكر الله وذروا البيع ذلكم خير لكم إن كنتم تعلمون فإذا قضيت الصلاة فانتشروا في الأرض وابتغوا من فضل الله واذكروا الله كثيرا لعلكم تفلحون.